سوا اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ذكرى الحية مع مرحم مادي من الاثنين للجمعة، من ماضي ساعتين لماضي ثلاثة ونص. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الذاكرة الحية. تابعونا على صفحتنا الرسمية وعدل الموجة على 100.9. ضيفنا اليوم سي الطهر الطهري. نمر إلى الفقرة الأولى، فقرة شروق الذاكرة. شروق الذاكرة. أهلا وسهلا. إذا قلنا أن في هذا البرنامج ضيف الذاكرة هو أستاذنا العزيز سي الطهر الطهري. راح نسمع بورتري ثم نواصل مع الأستاذ. سي طاهر الطهري أصيل منطقة جمنة، التحق بالكتاب الجامع ثم درس بمدرسة جمنة الابتدائية، ثم درس بقبلي، ثم قضى المرحلة الثانوية بكابس. المعهد الثانوي في 72 حركة فيفري التلمذية، في 73 تحصل على بكالوريا الأدب، في 73 في معهد الذكور بصفاقس. درس في جامعة كلية الحقوق والنشاط القاعدي ضمن الهياكل النقابية المؤقتة. مغادرة سريعة كانت له بعد سنة رسوب ومشاركة في مناظرة شفوية لانتداب معلمي التعليم الثانوي، بعد إنهاء تعاقد الفرنسيين بالرياضيات لتونس الإطار، التكوين النظري بدار المعلمين العليا والتطبيقي بمعهد جابس، طيلة سنة كاملة دخول سوق الشغل بمدرسة دوز الإعدادية 4 سنوات، ثم إعدادية تقبلي 4 سنوات، ثم بجمنا 28 سنة مع الارتقاءات المهنية. جان في 82 تأسست أول نقابة ثانوية وكان كاتبها العام لدورات متعددة. 11 ماي 82 أهم الاتفاقيات للاتحاد الجهوي للشغل، مكلف بالتكوين والتثقيف النقابي. تحمل مسؤولية كاتب عام مساعد في الاتحاد الرياضي الجمني، ثم رئاسة الفريق. كان عضو بجمعية بيداغوجية اللغة الفرنسية، ترأس لجنة إصلاح امتحانات 9، ثم لجان إصلاح البكالوريا. أشرف على حلقة تكوين في التحليل الممارسة المهنية للزملاء. ترأس جمعية حماية واحات جمنة بعد أن كان أحد أعضاء لجان حماية الثورة، والآن رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان. إذن أهلا وسهلا. إذن كنا سمعنا بورتري لأستاذنا طاهر طهري، رحبوا به مع بعضنا. استاذنا اهلا وسهلا، مرحبا بك استاذ. اهلا وسهلا، مرحبا بكم وشكرا للاستضافه، وتحياتي لكم طبعا مقدم البرنامج والتقنيين، وتحياتي لاهالينا في قبلي والمستمعين اذاعه نفزاو. نورتنا استاذنا. باي كنا نسمع تو في بوجودك استاذ، كنا نسمع تو في البورتري. ثماش ما تعلق او تصحح يمكن تصحيح بعض المعلومات صغيره، من اذا كان الذاكره ما تخنيش ولا انا بدات تخني ياسر معناها. شو اسمه في جابس بكالوريا 73، 72 حركة فيفري المجيدة اللي هي حركة المذيع عام 5 فيفري 72. بكالوريا أداب من معهد جابس، أما كنا نعدو شفوي في صفاقس في معهد الذكور. أيوة. معنا وقتها كانت الباك الكتابي وشفاهي. كتابي وشفاهي. شفاهي عدناه في صفاقس في معهد الذكور. غير هذا تقريبا ما ثماش من صلح يبدو لي. حسن، إذا نستاذنا نعود في إلى البدايات، إلى الإرهاصات الأولى لنحت شخصية أستاذنا طاهر طهري، إلى مرحلة ما قبل التمدرس ومرحلة التمدرس وغير ذلك من البدايات التي ساهمت في نحت شخصية متاعك. إذن لك الكلمة أستاذنا. شكرا مجددا للاستضافة. طبعا البدايات كيف ما أهلي نفزاوة بشكل عام في ديزون أواخر الخمسينات، أواسط الخمسينات أواخرها. نعم. كانت الناس الكل نمشوا لما نسموه الخلوة. الخلوة هي الكتاب. أيوة. الموجودة اليوم. كنت الوالد الله يرحمه كان من حملة الستين ما شاء الله، كان إمام ديجا في جمنة في فترة ما. نعم. اسم الوالد بالاسمه اسمه محمد الأخضر بالطاهر. محمد الأخضر بالطاهر. نعم. نعم. كان الله تعيش وترحم بارك الله فيك. نعم. قلت لك كان رجل دين معناه بين ضفرين، من حفاظة الستين. من حفاظة الستين. نعم. كان كل بخلاف حتى رمضان معناه نتذكر في يهبط يمشي يصلي مثلا الجمعة. نعم. وجينا نشوف فيه تمتم، هو كان تاجر في الحنوت معناه كان يخدم. نعم. ومام طون تلقاه شوارب تتحرك معناه كان ديما يكرر في القرآن. نعم. وذاك علاش حافظه هو معناه ما شاء الله. كما قلت لك في آخر معناه فترة ما من حياته شد حتى الإمام متاع المسجد الخمس المسجد العتيق في جمنة. نعم. بالتالي من أسرة بين ظفرين متدينة. شو اسمه كان جدي هو خال الوالد نقول له هنا جدي كان إمام وكان بلوتو مدب وكان هو اللي قري فينا في الخلوة. مشيت. نعم. للخلوة وقعدت على الأقل في بداياتنا هكا جزء عامة أساسا ما نحن صغار. نعم. حفظت منها العديد من الصور. مالوريزمون بعمل الزمن يمكن الواحد بدي يفقد في فيما ما حمله من قرآن. من بعد دخلت المدرسة سيتي تقريبا عام 59 إذا كان ممكن أني مواليد 53 نتصور عام 59 دخلت المدرسة. نعم. نتذكر في عام السنة الأولى ابتدائي في حفل مدرسي في آخر سنة دراسية حفظوني قصيدة أنا وواحد آخر عنوانها ما أجمل الدينار لو كنا به نقضي الحاجات ولد حاجة زي كاية. أنا لا أستحضر تو البيت طبعا. أيوة. هزيني طفل صغير قلت لك في هكا السهرة المدرسية اللي عملناها أساسا تلامذة سادسة وقتها. أيوة. ناس كبار بالنسبة لنا احنا وألقيت القصيدة هذيك من معلمية نتذكر على الأقل الأغلبية المطلقة متاحهم الله يرحمهم. نعم. من جمنا أساسا سيب القاسم الجلالي الله يرحمه، الله يرحمه. سيب محمد بسنوسي الله يرحمه. نعم. أحمد بن صالح، صالح الحوراني اكسترا. تحية من الأعماق وربي يطول في عمره معلمي ومعلم العديد من الأجيال المربي الفاضل محمد صالح البرناوي. أيوة. قراني تقريبا في الرابعة ابتدائي من هنا سي محمد صالح. أيوة. البرناوي من قبلي ما شاء الله. قراني في الرابعة ابتدائي وعندي رغبة كبيرة أن نمشي نكرمه. مالوريزمون جتها الفترة. أيوة. الكورونا وأني بديت أني ذات خايف عليه لأن نمشي له بلكش. أيوة. ندري عليه أمورها. أيوة. الصحية. أيوة. ما أنا بصراحة ما أنا ماذا بي أن نكرمه على أساس أنه أحد المربين الأفاضل اللي قريت عندهم ما شاء الله. من الابتدائي نتذكر طبعا جيلي اللي قريت معهم ديجا عندنا صورة ممكن بتاع الثالثة رابعة ابتدائي لقيتها في هاك المدة عند صديق. أيوة. موجودين معناها اللي قروا معايا طبعا سي علي عبد السلام مثلا المربي علي عبد السلام علي عبد السلام ولد كلاسي معناها فترة ما استاذي. تحية ليه. تحية ليه. شكرا. تحياتي ليه طبعا صديقي. من جمنا كما قلت لك المختار الحافي من مواطنينا في الخارج. عبد الوهاب السنوسي تو كمل كاريره وتقاعد جنرال في الديوانة في تونس في صفاقس يعيش. تحية ليه ما شاء الله. شكرا. دليلة الجلالي مواطنة تو تعيش زاد حتى في تونس. فاطمة الوحيشي فاطمة العكاري نقولوا احنا. نعم. باباها كان مسؤول على الضيعة الفلاحية في جمنة هذيك متاع تستيل تمام. أيوة. لاحقا. أيوة. احمد بولهيبة يقولوا له احمد العكاري. نعم. عنده ولده من بعد قرر استاذ هنا في قبلي في حداد استاذ تاريخ وجغرافيا مولود في جمنة. أيوة. وكيف جي في التسميه يورينا في البطاقه التعريف يقول راني جمني وهاه الميلاد في جمنة واحنا قاعدين حيرين شكون. أيوة. وتبين انه ولد احمد العكاري اللي كان قري معنا في فترة هو واخواته من مريم اللي واخذها سيبراهيم الخالدي. أيوة. سيبراهيم الخالدي زاد من أساتذتي اللي قروني في المرحلة الإعدادية. أيوة. وله كل التحية وربي مطعم بالصحة زادة. شكرا. مازال زاد من الأساتذة اللي نذكرهم سي على الأقل جمني معناها الهادي بالعابد أستاذ رياضة. قراني سي الحسين الصير زاد في السبور الله يرحمه. في عهد أحمد بلاغة طبعا يجي لي كل الله يرحمهم بشكل عام معناها كان قيم عام معناها سي حمادي كان قيم عام سي أحمد بلاغة زملت من بعد سي محمود بلاغة وعرفته رجل فاضل زاد حتى قيم عام رحمه الله سبحانه. شكرا. تعيش وترحم. تقريبا هضمة في الابتدائي والمرحلة الإعدادية. من المرحلة الإعدادية كما قلت لك درسني سي إبراهيم الخالدي مثلا من الناس اللي قريت معاهم الله يرحمه عبد الرحمن حمادي أخيرا سعد الرحمن رحمه الله من جيلنا. المولدي صابري المولدي الخالدي وقتها تقريبا كل اسم متاعه. جمال العزابي الأستاذ الفرنسية في معهد اللغات في جابس وهو تقاعد طبعا من أصدقائنا زاد في الكوليج على الأقل في فترات ما مش أن باراليل على الأقل قرينا معناها الطاهر عون الأستاذ نتاع الفرنسية علي السويسي مدرس نتاع تعليم ابتدائي في تقاعد في زعفران في العثارة تقريبا ناصر الزهري كان مهندس ومدير عام في وزارة الفلاحة حدث 2011 من بعد مشي خرج لإفريقيا السوداء وتو تقريبا رجع يعيش في العاصمة ولا تقريبا هذا أهم الناس اللي عرفتهم في كوليج هنا. من بعد كما قلت لك نقلنا للتعليم الثانوي الجابس في جابس ما قروناش سادة من الجهة نتذكر من الأسماء على الأقل السيد عادل زليلة ومرته زوز قروني في العربية الله يرحمه محمود بوعفيف اللي متعنا بالشعر وخلانا نتغرموا حتى بالشعر معنا في حد ذاته يرحمه الله شكون أخرين قررنا طبعا وقتها كانوا قرروا فينا زاد برشا فرنسيس معناها من هنا من قبل مسيو مدام شامبنوا مسيو فوكولو مسيو رامان في الفرنسي رامانو في الإنجليزية دونك من بعد في جابس كيف قررنا العديد من المتعاقدين في المعهد متاع جابس نذكر منهم مدموزيل كوف في الإنجليزية نذكر منهم مسيو بيليسيه في الفرنسي اكسترا معناها برشا بروفيسورات اللي قررنا في خاصة في الاستوار جيو كنا نقرأ بالفرنسي التاريخ والجغرافيا نقرأ بالفرنسي الفلسفة كانت بالفرنسي طبعا الفرنسية وما إلى ذلك معناها العديد من المواد كنا ندرسها بالفرنسية وقريت على برشا فرنسيس يمكن هم اللي حببونا من بعد في اللغة الفرنسية نعم اللي أنت أستاذ ما عندك لغة فرنسية معناها نعم في الأصل خاطر ربما البعض ما يعرفوش اللي سيطار هو أستاذ لغة فرنسية في الأصل نعم هذا تقريبا المرحلة الثانوية كما قلت لك في أستاذنا هو الجو الذي كان يجمعكم فيما بينكم الأصدقاء هذوما القيم اللي كانت تجمعكم أو الأساتذة شنو القيم اللي بثوا لكم وأهم الأشياء اللي كانت تجمعكم في على فكرة ما تنساش أو الصعوبات التي كانت تعترضكم صعوبات خاصة في جابس جماعة قبلي بشكل عام كنا بيات نعم والمبيت يعمل هكا اللحمة بيناتنا نعم معنا والناس اللي كنا نعرفوا بعضنا وأصدقاء وأصحاب والغريب والغريب نسيبه وهو كذلك شو اسمه أبو حيان التوحيدي أمر القيس أمر القيس وي قلت لك العيش داخل المبيت يخلينا ننسج هكا العلاقات مع أولاد من دوز الفطناصة للناس اللي كنا أسرة واحدة كان التكاتف كان احترامنا لبعضنا الصداقة الحقيقية اللي ماهاش اللي ما عندهاش خلفيات وما كناش نطمحوا باش نفك من الآخر حاجة ولا ولا نرمي في روحي عليه باش نصاحبه من أجل غاية معينة لا كانت العلاقات بسيطة جدا معناها كيف الناس اللي قررونا صدقا علمونا العديد من المبادئ اللي تعرفها انت أدرى مني هكا المبادئ اللي قريناها في شعر الجاهلي معناها نعرفوا السموء نعرفوا المروءة نعرفوا مش عارف ايش هذوكم الكل معناها بثوا فينا هكا عنترة وشنفرة وهو كذلك نعم الشنفرة في لمية العرب ما هو هكا معناها هكا أقيموا بين أمي صدور متيكم في أمي إلى قوم سواكم لا أميلوا نعم إذن كما قلت لك من هكا القيم اللي عرفناها في الشعر الجاهلي كنا متمسكين به نعم. ما كانش ثم طبعا التفسخ والتسيب والهلبيات هذه الكل استاذنا علاقتكم بالكتاب كيف كانت علاقة جيدة جدا يعني نعم. أتذكر على الأقل في جابس مش في قبلي نعم. في جابس من العام الأول يهزونا حتى المكتبة العمومية وننخرطوا في المكتبة العمومية ونولوا نهزوا كتب تقريبا حكاية 100 فرنك في الانقراض ولا حاجة زي كذا دون لو طون وكنا كل جمعة احنا كنا ديزانتيرن وقت نخرج ونمشي نبدلوا هكا الكتيبات هذيك نعم. وعلاقتنا بالثقافة خاصة في جابس كانت موجودة لسيني كلوب وكنا كانوا يخرجوا فينا في الويكاند نعم. نمشي نحضروا عرض متاع فيلم ويتم النقاش وكانت نقاشات في الفترة هذيك نحكي لك وقت أول السبعينات هكا اللي كانوا مهيمنين على دور السينما وما إلى ذلك كانت النقاشات تتم باللغة الفرنسية أساسا وإحنا صغار وتلقانا معنا منبهرين بك الناس هذوك معنا الوعي استاذنا الوعي السياسي كان مبكرا في فترة السبعينات فترة نعم. أواخر الستينات خاصة بعد الأزمة متاع 67 نعم. ثم بعد ذلك حرب العبور 73 أثر أثر في الجيل ذاك. نعم. فكان الوعي السياسي وعي مبكر يعني. مبكر فعلا. وهذاك علاش كما قلت في التقديم في ما هي أهم الأشياء التي ساهمت في هذا الوعي؟ فن ملتزم مثلا ما كانش موجود الفن الملتزم، أو مثلا عندما الناس اللي قبلكم، الناس اللي قبلكم الجيل اللي قبلكم كان واعي بالسياسة أكثر. نعم كان واعي. كما قلت لك شنو أهم الأسباب؟ المطالعة. نعم. الإنسان ما يكتفيش بما يتلقاه من دروس في المدرسة. نعم. وعنده الأستاذ فقط، كنا نطالعه ياسر. أيوة. كنا نلتهمه في الكتب بالتهام. نعم. وما لرزمه كي جاتها الإعلامية الحديثة والإنترنت وما ذلك. نعم. والله الواحد بده يشري كتاب ويخليه في مكتبته يتصفح ويخليه ما يقراش. هذا ما نسميه ما نسميه بمد المرئي والانحسار المقروء. وي. يعني هنالك آفة ما يسمى بالانحسار المقروء. أيه. حتى أنا للأسف شديد المكتبة متاعي أنا تعاتبني كل يوم. أيه. أيه. وما كانش عندنا التلفزة اللي ضيعنا تو في أوقاتنا. أيه. والفيسبوك على الأقل اللي نعرفه في فترة ما. نعم. أمي مدها الله في أنفاسها. نعم. كانت كيف يجيبوا المسلسلات ذر لحية، قلت لك مدها الله في أنفاسها. شكرا. بارك الله فيك. قلت لك كيف يجي المسلسل تنادي لي على ذر، تعال وهي باش تفرج في المسلسل، يا أما خليهم يحضر. لا تقول لك خليه يتفرج، مش تيخسروا حاجة كبيرة. حنا ما كناش نتفرج في المسلسلات. أيوة. ساعة تلفزة اكتشفناها في جابس. نعم. نتذكر مسلسلات كنا يجيبوا ليلة في الأسبوع يعدوا مسلسل. نعم. كانت مسلسلات سورية ولبنانية وترشنوا منها يعدونا ليلة نخرج باش نشوفوا حصة من أو حلقة من المسلسل، وتبقى تنتظر للسبت الجاي باش يجيبوا الحلقة الثانية. نعم. مش زي تول يوم المسلسلات كل يوم. نعم. معناها أساسا. نعم. كنا دونك الكتاب أساسا، كنا كما قلت لك النقاشات التلمذية في حداتنا وقت الوحني ديزانتيرن. نعم. نقعدوا في الساحة شويات ونناقشوا مع بعضنا وسترى. نعم. حتى هذاك يحل المخ ويخليك. نعم. تفكر أكثر. كانت نوادي السينما اللي قلت لك كانوا يهزوا فيها يهزونا فيها. نعم. كانت زادة حتى هي مفيدة جدا. وهذاك علاش وقت الجد حركة فيفري المجيدة عام 72 منها في جابس كانت الناس الكل تقرف في الليسي ميكس في الكولاج في غيره منها، وكانت حلقات نقاش كبيرة وخرجنا في مسيرات وتبعنا البوب وما إلى ذلك. هذه في حركة 5 فيفري. نعم. 1972. نعم. حرب الخليج كيف وقتها خرجنا من الليسيات وكنا على جنبات الطريق الرئيسي نشوف العسكر معناها متعدي بالليشار والبلانديم تاعينها وترسموا الكمين ومشوا ووصلوا حتى لمصر. جيشنا التونسي وصل حتى لمصر ما شاء الله. هذاك علاش يمكن كنت شاهد ان نعم شاهد عيان للناس اللي ماشيه ما شاء الله ما شاء الله. المنظمات الوطنيه كانت تقوم بفعل بوظيفتها على احسن يمكن مثلا طلبة تونس، اتحاد عام طلبة تونس. نعم. مثلا الكشافة مثلا مصاف الجوال مثلا بعض المنظمات صدقا ما نهدعني اقول هك المنظمات. أيه. اللي كانت موالية للحزب الحاكم. نعم. ما عنديش عليها. نعم. ما دخلتش فيها وما نعرفش. نعم. صدقا. نعم. مدى خدمتها لفائدة الناس. فرايجي من بعيد لبعيد. نعم. ما نعرفش. نعم. لا لنقد سلبا لا ايجابا. نعم. معناه نحكي في الفترة ذيك نتاعكم فترة السبعينات كانت موجودة ما يسمى بالشبيبة المدرسية في الليسيات. أيوة. ولكن حتى الشبيبة المدرسية كانت تنعت. نعم. بالاصبع العناصر اللي نشتوا فيها. نعم. معناها ما كانوش كانت تهمة صحيح. هذيك معاك استاذ الشبيبة المدرسية. أيوة. انا واحد من الناس ولا ما نعرفها لان كانت تهمة الانتماء لها تهمة. كيف المصايف والجوالين الكشاف مثلا؟ والله المصايف والجوالين زاد يا اخوي انك خاصه بالنسبه لصغارنا احنا. أنا قلت لك ما نجمش نحكم لا سلبا لا ايجابا. لكن مش معنى هذا ما عنديش عليها رؤيه. يكفي انهم يقدموا في خدمات لوليداتنا الصغار اللي يهزوا فيهم يخرجوهم. احنا الواحد من اني وقت عرفت المدينه. أيوه. وقت مشيت الجابس. أيوه. من بعد كيف مشيت لتونس ضعت كريمون. أيوه. معناها ما كانش الحاجات اللي ريناها غادي جديده بالنسبه لنا. معناها دونك كيف المصايف والجوالين اليوم ولا الكشاف كي تخرج لك هذريريه نتاع احنا هنا. أيوة. اللي حدهم حد جبل الطباقه ما يعرفوش اودلات جبل الطباقه. أيوة. ما يعرفوش البحر ما يعرفوش كذا. أيوة. يا اخويا نتصورهم قاعدين يقدموا خدمات. نعم. جيده للناس. نعم. نعم. قاعدين يربوا فيهم زاد على المواطنه. نعم ذا استاذ شكرا. على هذه هذه من المعلومات التلقائيه الشفافه الحميميه فعلا. فهمت. نمر اذا الى فاصل غنائي ها ونواصل الفقره الثانيه فقره عنفوان الذكر. اذا برهان يا فلسطينيه البندقالي رماكم. ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ذكرى الحية مع مر حمادي من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين من ماضي 3:30 مع فرقة إذن مع أغنية فلسطينية البندقالي رماكو. نصل إلى الساعة 2:28 نواصل مع أستاذنا ضيفنا هذا النصار الشطهر الطهري ونمر إلى فقرة الثانية فقرة عنفوان الذاكرة. عنفوان الذاكرة عنفوان الذاكرة. أهلا أستاذ. نصل إلى فقرة ثانية فقرة عنفوان الذاكرة. في هذه الفقرة إذا نتحدث عن المسؤولية، عن العمل، عن الإنجازات، عن الرسائل التي توليتم في فترة ذيك فترة العمل، وشني الرسائل والمبادئ التي كانت من كنت مشحون بها، كنت ممتلئ بها وكنت بلغ فيها لتلاميذك وحتى لزملائك. إذن الفترة ذي فترة تأسيس وتوثيق لمرحلة العمل الإنجاز مع تلامذتك، كنت تلامذتك قريتهم كما ذكرت، زملائك، أهم القيم والمبادئ التي كانت تجمعك بدل في تلك فترة. واضح، شكرا. من تلامذة نبدأ لك من تلامذة على الأقل اللي قريتهم معنا. اللي نتذكرهم بالباهي جوسكا بريزون، خاصة من جماعة الرعيل الأول بين ظفرين في دوز، يعني غير 4 سنين الأولين في دوز معنا. الأستاذ الهادي عبد الحفيظ، أستاذ الفلسفة توفي معهد جابس وعضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي في جابس. ما شاء الله. طاهر بن خليفة اللي متاع الديوان شو اسمه هذا العمران والمرأة وما إلى ذلك. تنظيم العائلة والعمران البشري. طاهر بن خليفة. الدكتور طاهر بن خليفة. طبعا ما دمت تحدثت عن الدكتور صلاح الدين حمزة. صلاح الدين تحيلي. هذاك زاد قريته. المسعودة بن محمد عضوة الهيئة المديرة للفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. قريتها هذيك في دوز وقريت حتى في قبلي هني زوز معنا. مسعودة تحيلي. عايشة الشايب صاحبة مشروع خاص متاع أريد حتى هذيك وغيرهم معنا على الأقل هذما اللي قريتهم. وطبعا علاقاتي جوسكا بريزون مع تلامذتي علاقات جيدة جدا الحمد لله. سان زوبلي في جمنا على الأقل الوقت اللي قريت في جمنا في الثانية وحضرت لك على قبلي وعلى يمكن دوز جمنا. ها وعندنا مثلا ستار عجال رئيس جمعية الرماية بالقوس هذاك نسيبه بلوتو حافظ الساسي هاو في ديوان رجيم معتوق في الجيش معناها. دونك العديد من الناس اللي قريتهم واللي اليوم علاقتي بهم أخوية أكثر من مش مربي وأستاذ، بدأوا أصدقاء معنا أكثر منهم علاقات أستاذ وتلميذ. نعم، على فكرة أستاذ الرسالة اللي حاب نبلغها دي هو أن الصداقة مع تلميذك أو مع ابنك أو مع زميلك أو مع جارك، المهم الصداقة. الصداقة حتى أرسطو كانت معنا قيمة الصداقة معنا يوم بها برشا. قال معناه تلميذ ما نجمش يقبل مني معلومه اذا كان كل صديقي. اذا هذا كان هذا الحديث كنا نحكي فيه استاذنا. كما قلت لك علاقاتي دونك متميزه كانت مع الناس اللي على الاقل قريتهم انا في فتره ما. بكري جبت لي على الوعي وما الى ذلك ولحيت لك على قضيه الكتاب. نتذكر في اواخر السبعينات اولا هي جبنه مكتبه متاعت جمعيه النشر الثقافي الجمني. جمعيه النشر الثقافي الجمني كانت في الجمعيه في الخمسينات تنشط. نشطت في الخمسينات في عهد الاستعمار وانهت اعمالها في العاصمه في الريجون تاعت شباب شو اسمه حمام لم في جبل الجلود. ما عندنا جاليه كبيره غادي وبعثوا لنا الكتب متاعت جمعيه النشر الثقافي الجمني. وكنا شباب وقتها متحمسين اللي عندنا كتب الكل هزيناها للمكتبه وحلينا في نادي الشعبه الدستورية وقتها. ما عندناش لي لوكو ماهمش موجودين معنا في جمنا غير النادي. مشينا جهزنا الكتب نتاع جمعية النشر الثقافي وتبرعاتنا احنا الشباب وقتها وجبنا كتبنا وحلينا مكتبة وجت شباب تلمذي نتاع جمنا كانوا يهزوا في الكتب من المكتبة هذه ما شاء الله. هذا كما قلت لك راه في اواخر السبعينات معنا. طبعا ان العمل بدايته في 77 سبتمبر 77. قريت 4 سنين كما قلت لك في دوز، خرجت في دوز العام التالي. خرجت مندوب نقابي لأساتذة التعليم الثانوي في معهد دوز. ما شاء الله. وقتها ما عندناش نقابة في قبلي. نحكي لك على 81 كنا تابعين نمشوا الجابس باش تحضر اجتماع نقابي لازمك تمشي الجابس. أيوة. واني كنت المندوب نتاع معهد دوز في في الفتره هذيك. أيوة. اخر العام هذاك نقلت هنا الجمنه القبلي بليتو. نعم. وفي نهار 27 جان في 82 وقع تاسيس النقابه التعليم الثانوي الاولى في قبلي. طيب قبل ان يكون في قبلي لا اتحاد محلي ولا اتحاد جهوي، عملنا نقابه تعليم ثانوي. كنت انا الكاتب العام تاعها. نتذكر من الاعضاء توفيق الشعيري توها وحال مشروع خاص مدارس تكوين في الطبخ وفي غيرهم معنا في العاصمه. كان استاذ فرنسيه توفيق الشعيري تاع معهد منار وهو كذلك هذاك هو فنون وحرف فنون وحرف هذاك هو توفيق الشعيري في طبيب في جندوبة. هذا نوردين هذا في شارع مدريد كانت عندها تاع نفس الشركه شركه تاع عنده اخوه طبيب في جندوبة مش عارف شو اسمه مال بصراحه. أيوه. هي عندها زوز اخوه هو. أيوه. زوز. أيوه. منهم ثامر دريس. ثامر دريس عضو مجلس التاسيسي. أيوه. كان استاذ فلسفه هنا من صفاقس. ابراهيم الشادلي من دوس. ابراهيم الشادلي الاستاذ المواجه. تحية لي سي ابراهيم. الله يرحم عبد العاطي الصغير. الله يرحم عبد العاطي. الله يرحم سي بلقاسم الاخضر استاذ في التاريخ عبد العاطي. اي سي بلقاسم الاخضر زاد بلقاسم الاخضر كان في اول نقابه تاسيسيه. الله يرحم سي بلقاسم. نجيب الهاني. سي بلقاسم والد سي والد الاستاذ والد صفي ولد اسمه صفي. الله يرحم صفي. ممكن نجيب الهاني تقريبا هذوما مش عارف سبعه اللي ذكرتهم ولا لا. اول نقابه تاسست في على الاقل المؤتمر تم في دار الشعب وقت عاد وقت زادت موجودين معنا جماعه البرقابه وطرح هذوكم. اي لا طبعا طبعا طبعا حكيت كيفاش عملت في حكيت تعيش معهم والله او بالاحرى الخدمه معهم كيفاش عملتوا؟ والله ما كانوش شايسين في عدائهم للعمل للنقابي صدقا. إيه. هني تحضرني زادت واقعه معناها ولا بد ان اتراحم على روح سي ابراهيم حمزه. ابراهيم حمزه استاذ عربيه كان متقري معنا في قبلي في جمنه في فتره ما كنا في اضراب ووقتها في جمنه ما فيهاش حتى بلديه كنا تابعين لقبلي طبعا حماده فقط. يجينا الحرس من قبلي نتذكر لان سمحني استاذ لان وقتها مش كنا واقعين هم وقتها في 85 في منتصف الثمانينات الميليشيات نتاع محمد صياح كانت تهجم على السادة وصل معاهد ما كانت ثم شعب المهنية. أي. هم كانوا يعملوا شعب المهنية. هذه حبيت نحكي لك بها كيفاش عملتم معاهم الناس الروما صدقا لم نتعرض على الأقل على مستوى الجهة. أي. ما كان استراع كبير حتى هم كانوا هذاك علاش قلت لك سي إبراهيم حمزة الله يرحمه الله يرحمه نعم جي احنا في إضراب. أي. جي الحرس نادى سي إبراهيم. أي. قال لك كيفاش أنت رئيس شعبة وتقرف قال اني راني هني استاذ في الليسي راني رئيس شعبه في جمن منش في الليسي هذاك علاش راني مدرب ومع زملائي باش تعرف قيمه الانسان هذايا وغيره معنا حنا تلمذنا على الاجيال هذه بتاعت ناس والله استاذنا استاذنا يعطيك الصحه الرحمة نحب نبلغ مساج من هنا راهو الانسان ليس شرا كله وليس خيرا كله نعم انا شخصيا من منبر نفزاوي فقدت واحد من كل صهيوني متطبع مع الصهاينه البقية كلها والله يأخذ ويرد عليهم هو من نحكي معاه ما يعني نقاط الالتقاء اللهم نقاط الالتقاء برشا راهو رغم أننا نتصارعوا إيديولوجيا وما إلى ذلك حتى ندخل لك حديث في حديث تو في جمعية حماية واحد جمنا أيوه. أنا محسوب على اليسار ويساري وأعتز بيساري نعم نعم نعم طبعا أمين المال متاع الجمعية سي علي حمزة أيوه. سي علي حمزة منضم لحركة النهضة أيوة. وكادر وشد الحبس في عهد زين العابدين أيوة. بن علي أيوة. ونخدمه مع بعضنا أيوة. المصلحة العامة تنجم توحد الجميع خلي تيكتك السياسية دوكوتي أيوة. راك تنجح صح. أنت تحب بلادك تخدم في بلادك أني شيوعي أنت ماركسي الآخر ما نش عارف قومي الآخر ترشلوه التجمعي وما إلى ذلك المهم نحبه البلاد لذلك أستاذ أنا نذكر مثلا جمعية تاعنا جمعية تنبيب الشطرنج ونشطة ثقافية جمعية تنبيب الشطرنج والنشطة الثقافية فيها من كل الأطراف الألوان السياسية ولكننا فعلا معنا ننزع الشفو بتاعنا هكذا ليش شخصيا أنا نفضل العمل الجمعياتي نعم نعم كنت تسأل عمر حمادي تقول في ناس جمعياتي رجل مش عايز بس نعمل نكون ناس حزبي لكن لا نفضل العمل الجمعياتي لماذا؟ لأن العمل الجمعياتي يجمع ولا يفرق إذا هنا في النقابة كذلك النقابة في فترة ما تجمع ولا تفرق الان ولا تهم بعض المشاكل للاسف بدات الناس تطلع في التيكة السياسيه وذاك نعم انا نعطيك حاجه اخرى نعم. في فتره ما كانت توجد هكا صراعات وكنا في النقابة ومن بعد في مؤتمر طحنا احنا مجموعة المحسوبة على اليسار بشكل عام. اه نعم. طحنا وشدوها جماعة الإسلام السياسي بين الفريق معنا في الفترة هذيك. بشرفي اني مانيش في النقابة واني نكتب في اللوائح متاعت النقابة معناها هادي جدا معناها هني اخويا اعطيني نسمو مش كان هني راهو كيف نقول لك هني معناها اي واحد من اللي كانوا اليسار الاجتماعي شكون فيه في اليسار احنا جبرنا اليسار راه اليسار الاجتماعي اللي هو ظهر في عام 1933 في امريكا من منذ نشأته نشأ نتاعه في 33 في في في امريكا امريكا ثم بعد تالي في 68 في حرب في ثوره في ثوره في 68 طلع ما يسمى باليسار الاجتماعي. هذا اليسار الاجتماعي شخصيا انا اقدر هذا اللي نحبه هذا اللي انا احترمه هذا اللي نحبه هو اليسار الايديولوجي. اليسار الايديولوجي انحصر الان في البوتقه الايديولوجيه ما عادش لاقي, ولكن اليسار الاجتماعي شخصيا اكنه له كل احترام وتجمعني صداقه كبيره جدا باليساريين الاجتماعيين معروفين حتى في مستوى الاعلام ومستوى الثقافه في المشهد الثقافي عموما نحترمهم. حكيت مع برش حتى مع اليساريين هنا في قبلي حكيت مع برش وخيان وتفهمنا أننا ننشط في الجانب الثقافي يجمعنا الجانب الثقافي مع شنو مع معنا البديل معنا النشاط الثقافي البديل نشوفوا ثقافة بديلة تجادل السائد تجادل السائد ما هو سائد ما هو مكرس ما هو معناه نمطي نتجاوزوه ونحاول نعمل ثقافة بديلة اللي نطوروا بها جهتنا هيك ولا سوء. وهذا اللي يعملوا فيه في بعض الجمعيات الثقافية هنا في الجهة. نعم. كيف تشوف من شعرف إني البديل الثقافي في دوز معنا. أيه. جمعية البديل الثقافي. نعم. يعني تقدم في الثقافة هذه. كنت تشوف جمعية تورست الثقافية. في أيه. تورست الثقافية. يعني نقدم أيه. فيها. تحية تحية لهم. نعم. المهم قلت لي تهتم ياسر بالعمل الجمعياتي. أيه. فعلا ونحن هذاك اللي أني هذاك على الأقل منشئي. من البدايات. نعم. من 77 من دخلت الخدمة. نعم. وقع تشكيل الاتحاد الرياضي الجمني وكنت كاتب عام مساعد للاتحاد الرياضي الجمني ومن بعد مشيت حتى وصلت حتى الرئاسة الجمعية الرياضية. أيوة. ومن بعد وقت شكلنا نقابة كاتب عام نقابة وغيرها ما كان اللي ذكرته من بكري. نعم. معنا. نعم. عادي جدا نؤمن بالعمل الجمعياتي يعطيك صحة أستاذ. إذن يعطيك صحة أستاذ رغم اللي ثم شوية سياسة لكن سياسة لا مش سياسة نشوف لا يمكن نشوف السياسة بما أنها فن ممكن فن ممكن أنا شخصيا أو فن قيادة الناس نحو بديل وتجادل السائد السائد الذي يخدم السلطة المعينة مثلا هتنقص عليك سمر فضل. على الأمور السياسية نذكر في الحملة الانتخابية الأولى انتخابات أكتوبر 2011 أيوة نعم. قدمنا بقائمة احنا قائمة أذكرها بنات تقدمية المستقلة نسموها في وقتها ذكرتها مليحة وبشرفي في الاجتماعات معناها نعمل حتى في دعاية الاتجاهات السياسية على القوائم أخرى. نعم. أنا ما نجمش نجي في اجتماع وندين مثلا بالقاسم الأخضر الله يرحمه اللي كان مترأس قايم. أي نعم. ولا ما نش عارف أني زيد زياد اللي كان اللي نعرف نعم. الهادي أبو عزيز اللي دخل في قائمة البوكت وقتها ما استرش سمير البديل بحال سموهم ما نجمش نسب الناس هذه بالتالي ثم قوائم بين ظفرين وطنية اللي يمكن تخدم الجهة انتخبوها ونعمل في الدعاية للناس الكل معناها دونك ما عنديش ما عنديش اشكال معناها اذا رسالة نحب نبلغوها من خلال كلام استاذنا طاهر طاهر هو اننا نبحث عن الذي يجمعنا كفانا بحثا عن الـ عن عن عن, عن, عن, عن الفرقة والاختلاف الاختلاف رحمة الاختلاف واجب ولكن لا يصل الى درجة الصدام والخلاف لان بصراحة عندنا استاذنا هبط ساتيد ريرمون استاذنا في الحضاره السيد محمد ناصر النفزاوي وهو يساري يكتب في الطريق الجديد شفتك الكاتب عليه كان يكتب هذا يكتب في الطريق الجديد تقريبا مكاكا نعم اي نعم النفزه هذا استاذ الدكتور محمد ناصر النفزاوي هو استاذي في الحضاره الحديثه كان يساريا وكان يكتب في الطريق الجديد وكانت تربطني به علاقه وطيده والله عظيم تصل لدرجه الابصر كان ابي كان يفضل يجيب لي دراسات من لازال حبره يتقاطر ويقول لي عمر امشي اطبع هاك فلوس واطبع عاد من بينها رغم ان يختلف معي ايديولوجيا ولكنه كان يحب الانسان الذكي والانسان المثقف حتى وان كان عدوه ويكره الانسان البهيم حشاك من الغبي حتى وان كان معه في نفس الاتجاه ايش قال لنا مره قال لنا يا الاولاد راهو الغرب واوروبا ما تطورت الا ما تجاوزت مرحلة من ثقافة خلق الإنسان إلى خلق الأرض معناها وذل الإنسان إلى تذليل الأرض. إذن هنا نحاولوا الثقافة دي نحاول إن شاء الله نبثوها، ثقافة خنق الأرض، يعني سيطر على الأرض ونتجاوز تكميم الإنسان وخنقه. استاذنا في الأسرة أجبت أبناء وقريتهم الأسرة على فكرة نيراني تزوجت عام واحدة عام 80 أيوة وعشت مع زوجتي 29 عام الله يرحمها ماتت الله يرحمها نعم الله يرحمها. وعدت تجربة حياتي بعد 5 سنوات ترمل نعم من زوجتي الأولى عندي 5 أولاد كبار ما شاء الله أستاذ متاع رياضها وتوفي الإمارات العربية تحية لهم كل رأو تحية لهم ولدي الثاني عامل مهاجر في فرنسا ما شاء الله بنتي خرجت فرنسية ومتزوجة طبعا هذم كلهم متزوجين أي ما شاء الله خرجت فرنسية كانت في الإمارات وروحت حتى يا نهرات كانت في عقد حر في الإمارات على هي وزوجها زوز بطالة معنا اضطروا بشي يخرجوا للإمارات أيوة. عندي ولد خريج موسيقى عامل ماستر في الموسيقى وبطال ما شاء الله وعندي ولدي قصها على بكري مثامنة أساسي تقريبا وخرج ما شاء الله ما شاء الله من الزوجة الثانية عندي زوج صغار واحد عمره 5 سنين وشوي في التحضيري ما شاء الله والثاني هو عمره 2.5 إن شاء الله ربي يحفظهم ربي يحفظك ليهم أستاذنا إذن على فكرة زوجتي زاد زميلتك في العربية وسادة عربية حتى هي تحية لها وإذن ربي يوفقها وعطيها صح وهي محظوظة زوجة أستاذنا طاهر طاهري وإن شاء الله تواصل معها معنا نفس الرحلة وتخرجون نظام زوج براعة نظام تخرجهم أنا في يخدموا مجتمع إذن في الحقيقة حياة أستاذنا طاهر طاهري حياة منا مليئة ومفعمة بالمغامرات والتجارب فقدت الوقت متاعنا يحكمنا الوقت ما نقوله الآن في هذه الفقرات مجرد إرهاصات مجرد معنا يعني أمثلة مقتضبة يعني فهمت وإن شاء الله تواتينا فرص أكثر أن نتعرفوا على أستاذنا أكثر في مناسبات أخرى إذن معنا برهان نخرج الفاصل ونعود إذن نبقوا معنا مساكين بنضحك من البلوى زي الديوك والروح حلوة مساكين بنضحك من البلوى زي الديوك والروح حلوة سرقاها من السكين حموة ولسه جوه القلب أمل والبحر بيضحك ليه وانا نازل الدلع عاملة الأولى حكاوي بتقول حكاوي وغناوي ولالنا فخار هناوي بتقول حكاوي وغناوي يا قلة الذل أنا ناوي مشرب ولو في المية عسل والبحر بيضحك للي وانا دل دل عامل الأولى شايلين بدال الحلة علل والبحر بيضحك ليه ليه أنا وأنا نزل دال عاملة الأولى والبحر بيضحك ليه وانا نازل دل عامل الاولاد والبحر بيضحك ليه البحر بيضحك ليه وانا نزلت دلع أملى الأولل مع شيخ إمام الفنان العظيم فنان أدب الملتزم والفنان الملتزم في شيخ إمام البحر بيضحك ليه وانا نزلت دلع أملى الأولل نصلوا إلى ثلاثة وغير درجين نمر إلى الفقرة الثالثة فقرة شعاع الذاكرة شعاع الذاكرة أهلا وسهلا إذن في شعاع الذاكرة أنا اخترت لك اخترنا لكم شعاعين شعاع العمل الجمعياتي وشعاع كنا حكينا فيه ولكن سوف نواصل حكي فيه هو معناها قبول الآخر محق الاختلاف وقبول الآخر أستاذنا أنت عام من الناس الجمعياتي منذ شبابك معنا لحد الآن وأنت الآن على رأس جمعية حماية وحاجمنا وما أدراك سابقا انسحبت استقلت من الرئاسات يزي 10 سنين بصراحة يهدوا الجبال معنا فعلا استعبت وقدمت ربي عينك أستاذ يعطيك الصحة وديما تبقى أنت معنا المحرار وتبقى أنت معنا الدينامو بتاع الجمعية فهمت إذن العمل الجمعياتي أستاذنا أنا برشا ناس يقول لك أنت اش تربح من العمل الجمعياتي والكلمة ذا يقوله نحن يقوله لي إن أنت شنو ربحك من الإذاعة من العمل الإعلامي وشنو ربحك من العمل الجمعياتي في خارج الإذاعة وشنو ما أنا يعني حكايتك أنت أصلا أنت رأى ربحك كإعلامي نعم. في إذاعة نفزاوة مش مردودية مالية لك أنت نعم. ومش شهرة لك أنت نعم. بقدر ما أنك تريحني أنا كسامع كمستمع نعم. أني نلقى راحتي النفسية نعم. نلقى الفن اللي نبغيه نعم. نلقى أنك توجهني بنصايحك ورسائل معينة وحاول هذاك نعم. وكيف ترضيني يعني نعم. ديجا أنت حتى نفسيا ترتاح نعم. وهذاك اللي وذاك اللي تربح أساسا من العمل الجمعياتي نعم. العمل الجمعياتي يعني فعلا معناه ممكن من سابقا كما قلت لك معناه نشط في الاتحاد الرياضي الجمعي نشط في جمعية بيداغوجية اللغة الفرنسية في الاتحاد العام التونسي للشغل على فكرة بكري في التقديم راني عضو مكتب تنفيذي الاتحاد الجهوي للشغل مكلف بالتكوين والتثقيف النقابي في فترة ما معناها شديت حتى عضوية مكتب تنفيذي بخلاف النقابة التعليم الثانوي إلى ذلك معناها في جمع في شسمه نسيت المادة 19 الارتيكل 19 كنت في الاني الكورديناتور نتاعهم هنا في قبلي ونشطنا تقريبا 3 عامين ولا 3 على مستوى الصحه بالنسبه للمراه الريفيه اي واحد نشط وبعثني وقت الدوز مشيت معك مشيت معك مشيت الدوز معناها تلقيت وقت التكوين معاه في الدوز دونك معناها وغيرهم من المحطات على الاقل الانشطه في اليوم في الرابطه كما قلت لك امس فرد جمعيه حمايه واحد جمنا وما الى ذلك نعتقد ان العمل الجمعياتي هو الاساس يا خويا ما هو في هالسياسه شرذمتنا والسياسه خلتنا نتباعدوا نعم. على الاقل في العمل الجمعياتي الناس الكل متوحده حول الجهه قبل لي جهه مهمشه قبل لي ما استفدنا حتى شيء من السلطه الى الان 60 عام استقلال الثوره تابريتو قبل لي معناها لا شيء راهو من سابق الازمنه المواطن القبلاوي مراهن على ذاته مراهن على نفسه هو اللي قاعد يفجر في العيون هو اللي قاعد يعمل في النخل هو اللي قاعد يدرس في ذره هو اللي قاعد يبني في المدارس حتى صح. مثلا جمعيه حمايه واحد جمنا بنينا حتى قاعد درس اليوم ولا في ظل الجائحه بتاعت الكورونا شفت والمساجد وغيرها في جائحه الكورونا اليوم في قبلي ما شفناش قبلي ناس الخير تقدم في الدعم للسبيطار نعم. ما شفناش لسعد البرغوثي وجماعته اللي قدموه للدعم للسبيطار نعم. ما شفناش جمعيه حمايه واحد جمنا واللي قدمته ما شفناش تو على الاقل اني اخر حاجه شديت فيها في الجائحه الثانيه مبلغ 73 الف دينار مر على طريقنا كرابطه نعم. حقوق الانسان نعم. 73 الف دينار تجهيزات اللي قدمناها 73 نحملهم 5 ملايين ما زالت عندي نستنوا في ديزوكسيمتر اكسترا نعم. البقيه الكل منين من المجتمع المدني نعم. من نشطاء المجتمع المدني نعم. وقت نقول ان 73 هي تقدمت لقبلي في علمي في مستشفى دوز جماعه من فرنسا بعثوا لهم فلوس على الاقل كلموني قلت لهم ابعث الفلان الفلاني أيوة. جماعه القلعه اهالينا في القلعه قدموا ب 70 مليون تجهيزات لسبيطار دوز نعم. هذا الكل منين السلطه متخليه علينا لو لم يكن المجتمع المدني ونشطاء المجتمع المدني ارانا متنا في الجائحه هذه معنا صحيح أدعو الناس أنهم يتوجهوا للعمل المدني صحيح أستاذ من يشبه العمل المدني والجمعيات بالذراع القوية لأن الأيادي المرتعشة الجمعيات المرتعشة الأيادي المرتعشة الجمعيات المرتعشة أو الجمعيات التي معناها تستغل وإحنا للأسف الشديد ما عندناش رزمون قبل أخذت نعرف بعضنا قبل نعرف بعضنا واحد واحد معناها فهمت الجمعيات المرتعشة هي عبارة عن أيادي مرتعشة لا تصنع التاريخ حكينا على جمعيات قوية تعتبر ذراع يمنى لجسد المجتمع وكل عضو في الجسد في جسد المجتمع هو عبارة عن جمعية كل جمعية عبارة عن عضو في جسد المجتمع إذا كان هذا الجسد أعضاءه قوية متماسكة ينجح وإذا كانت من الأذرع متاعه وأيديه مرتعشة لا ينجح لن يصل الى نتيجه كيف نقارنوا على فكره كيف نقارنوا الجمعيات الموجوده في جابس وفي قفص وفي صفاقس وبرشا بلايص راهو احنا ما زلنا جمعياتنا الى حد الان للاسف الشديد لم تبلغ قوه موجود في صفاقس وبرشا بلايص هنا يمكن اختلف معك سي عمر نعم. يمكن على اساس الكثافه السكانيه في صفاقس وفي جابس يمكن تخليهم اكثر منا اما عمليا ثق وتاكد مثلا نحكي لك على الرابطه ثق وتاكد الرابطه على الاقل دوبيكستون من عهد العربي بن حمادي مرورا لنجيب الهاني الى اليوم فرع الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان في قبلي معناها ينظروا له بكل اكبار وبكل احترام على اساس التضحيات والاعمال اللي قاعد يقوم بها فرع الرابطه مش تو نحكي لك على من عهد العربي بن حمادي مرورا بنجيب الهاني الى الان نقصد كقوه اقتراح الجمعيه شوف استاذ شنو تقصد نقصد الجمعيات الاخرى كيف تعطي مقترح للسلطه مثل حاجه تعطيه مشروع كان مدروس مشروع فيه الارض مسنده فيه الميزانية محسوبة، فيه الأهداف من المشروع هذاي. سي عمر هذا قمنا به في قبلي، قمنا به في قبلي. كيف نقول لك وقت اللي قبل الوفد متاعنا متاع الجهة متاع الصحة ما نهزوا ملف متكامل. راهو في الفلاحة نفس الشيء، أنجزنا ملف بفضل الدكتور ماهر الصغيرون وجماعة اللي معاه على الأقل في اللجنة، وأنجزوا ملف وكنا ديجا باش ناخذوا موعد مع الوزير، ما الوزير وقتها جي لقبلي واللي اتفقوا فيه هو الملف اللي أعدى ماهر الصغيرون والجماعة. المجتمع المدني كان فاعل فترة ما وقت توحدنا ومشينا في ميني بيوس وصبحنا في بعرقوب وفي الأحبال. الشباب المعتصم وقتها والفانا في القلعة وما إلى ذلك. وهم اللي فرضوا رام اتفاق 26 عود معناها بتماسك المجتمع المدني وطبعا دعما لشبابنا اللي كان عدى صيف ورمضان عدى في الصحراء. معناها هذوك مرام جابها المجتمع المدني. اليوم هاك تشوف المجتمع المدني قاعد زاد متماسك وقاعد واقف مع جماعة شركة البستنة اللي معتصمين في ايار في الفوار وتوجوا بحد الولاية. معناها دونك راهو المجتمع المدني ما نبخسوشي وراهو فاعل حتى في قبلي. لا حاجة حاجة مش نبخسوه، لكن نقصد أن قوة اقتراح من العمل الجمعياتي يمثل قوة اقتراح ويمثل دعم. قلت الملفات فعلا لجنة الفلاحة انجزت ملف قبل يجيها الضحية. الملف اللي قدمته رابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى لجنة الحقيقة والكرامة متاعة سيام بن سدرين ملف متكامل فيه المشاكل متاعة قبل الكل فيه مقترحات حلول وراه عديد الجهات قدمت قبل مقترح شو اسمه ملف قبلي جهه ضحيه على اساس ان فعلا ملفنا كان دسم نعم. احنا لكان نزول بعضنا في الجهه هذه راهي طاقات كبيره ورانا قادرين ننجزوا. على كل حال احنا حبيت نقصد ان مزيد من المقترحات نعم. لعل هذه المقترحات لا تفي بمقارنه بعدد الجمعيات اللي عندنا وبعدد المنظمات اللي عندنا مثلا كان الاولى كان احسن تكون اقوى. علاش؟ يعني بصراحه هذا كلمة مش تانية. لو نحكي مرة مع سي أحمد يعقوب بتاع البلدية قال كيف نعمل اجتماعات مع البلدية دخولين مع أصحابي نلقى أن الجمعيات متاع إنقابس وقفصة وكذا مقدمين معناها مشاريع متاع مليارات يعني، بينما احنا معنا في البلدية متاع قبلي يجيك مثلا يقول لك اعمل لي كذا، اعمل لي ملعب، اعمل لي سبيطار، اعمل من غير ما يعمل لك كذا. ولكن ما نكروش أن تحب شغل مثلا بصراحة تحب شغل ورابطة وبعض المنظمات الجمعيات كانوا يقدموا فيها. اذا هنا استاذنا قلنا ان العمل الجمعياتي عمل ضروري في جهتنا باش ننهض به، لان بصراحه السلطه انا شخصيا بصراحه انا ما نحبش نحكي خاطر باش نقولوا عمر سلطه مركزيه وجهويه للاسف مش بحجم انتظارات اهالي قبلي. انا بصراحه اكتشفت ان الناس برشا ناس تعاني الناس تعاني برشا والسلطة غايبة تماما. إذا استاذنا بهنا نخرجوا فاصل ونعود. إذا أهلا وسهلا نواصل وحديتنا مع استاذنا سي طاهر الطاهري حول قيمة العمل الجمعياتي. استاذ العمل الجمعياتي والمنظمات إذا كان تجد أذان صماء من السلطة علاش الناس كل معنا في يوم ما يقولون أنتم مش عملتوا جماعة مجتمع مدني إيش عملتوا؟ هيك يقولون ايش عملنا لان السلطه تتعامل معنا منا بحوار سم. يعني السلطه تجيبها انت للطريق وقت تخدم وترى نتائجك راهي تجي معك وراهي تفرض عليها انها وقت باش تتفاعل معك ايجابا. السلطه احترمت جمنا وقت اللي وقفت الناس الكل مع بعضها، مش نقول الجمنين راهو في احداث جمنا في 2016 جونا من نفزا والكل وجونا من كامل القطر. معناها جمنا راهي ما وقفتش بالجمنين فقط بالنسبه لي يعني. وقفت بالناس الداعمه للتجربه من لي كاتر كوين دي موند تنجم تقول من جهات من العالم الكل جونا وجونا من القطر بشكل عام. والنفزاوات نهارها في نهار البتة شهيرة وجي حتى راديو نفزا وغادي راهو عندنا تقريبا يجي 6000 بشر الموجودين في الضيعة نهارها كل مولاد الجهة يعني. وقت تشوف السلطة أنك أنت قاعد تتحرك وبوحدة وما ثماشك الصراعات قلت لك اللي تشقنا راهي تستجيب وراهي تجي معاك وجدت معانا تو في قسم الكوفيد اللي باش يتسجل اللي باش يداش نهار الاربعاء الجاي. جدت معانا في وقت اللي شافت ان المجتمع المدني بكري كي حكيت لك قلت لك في دوز صبت يجي 100 مليون في قبل صبت يجي 70 على الاقل اللي عارفه بخلاف قبل الناس الخير وبخلاف ناس على البرغوثي مجموعاتهم الى ذلك. معناها وقتها السلطه قررت مليار على طريق مجلس الولايه للصحه. دونك الصحه السلطه تجبرها باعمالك ثم لا تستكين انت ما تعطيكش اليوم تجي تعطيك غدوه وتجبرها انها تعطيك. نعم اذا لابد ان نعول على ارواحنا لان الدول العظمى لان الدول اليابان والمانيا وغيرها نهضت من رميمها ومن خرابها بشعبها. كيف كيف تعويل على الذات، كيف كيف بعض الولايات وبعض المعتمديات، بعض المعتمديات لا اقول ولايات، بعض المعتمديات نعرفش ملحام مساكن متلوي، بعض المعتمديات معناها نهضوا نهضوا بدرجه رهيبه جدا في سيد بوزيد مثلا. انا الاوان انك باللي صحيح باللي انا عملنا 30,000 هكتار، معناها 30,000 هكتار 34,000 على يجي عامل تالي، معناها 34,000 هكتار معناها يعني توسع، معناها توسعات ذاتيه ها من خارجه من الرول بتاع السلطه. هذا راهو شيء رهيب، جعلت المنطقة وهو ما يعني مئات المليارات معنا دخل سنوي للاقتصاد الوطني، جعلت من المنطقة الصحراء، جعلت من الصحراء خضراء. إذا جعلت من المنطقة الصحراء خضراء، وهذا بفضل إذن السواعد والأذرع القوية. نعم. بهذا في مخص حق الاختلاف. الاختلاف رحمة يقول. حكينا في يوم بكري شوية عملنا معنا بصفة سريعة شوي، ولكن استاذنا هات ركزوا شوي. نحاولوا نعطوكم أمثلة محسوسة كما قدمنا استاذنا مكري، معناها في نفس الجمعية تلقى الناس مختلفين، وحكيت لكم هنا على جمعيتنا في كيفاش نفس الدورة نفس الجمعية فيها ناس مختلفين، ولكن البحث عن نقاط الالتقاء الشيء هو الشيء السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة. باهي بس نرجع ديما لجمعية حماية وحد جمنا اسمحني، وبس نرجع حتى لي اللي كان سبب في تأسيس جمعية حماية وحد جمنا، لجنة حماية الثورة. نعم. في جمنا وقت اللي أسسنا لجنة حماية الثورة. نعم. لم يكن فيها رئيس ولا مرؤوس. نعم. الناس الكل كنا رؤساء والناس الكل كنا أعضاء. نعم. ما عندناش على الورق شكون رئيس الجمعية أو شكون رئيس اللجنة. اللجنة حماية الثورة. راهو في جمعية حماية وحد جمنا نفس الشيء. أنا على الورق رئيس. اضطررنا لهذه لتوزيع المهام على أساس أنك باش تصدر في الرايد الرسمي. أوه. يلزمك رئيس وكاتب عام وأمين مال وما إلى ذلك. أما على على الورق، ولكن احنا بكلنا رؤساء، اني يعني مش كل شيء نفتي فيه وحدي على اساس رئيس. نعم. وما ناخذش قرار وحدي. وقت تنحك هكا السلطه بين ظفرين للفرد. نعم. والناس الكل كما قلت لك رغم الاختلافات تولي عندك هدف ترنوله. نعم. وهدف حاجتك به راك تحققه. نعم. خلي كما قلنا هكا التيكه السياسيه نتاعتك خليها دوكوتي واخدم بلادك، اخدم جهه. هذا استاذنا يخلينا نحكوا على الديمقراطيه بمفهومها المعاصر. شوفوا يا جماعه، ثم ما يسمى بالديمقراطية الشاحبة. الديمقراطية الصفراء لعمرها 200 عام ولعمرها 300 عام لم تؤت يكلها، وفاقوا بها الغرب والدول اللي أنقذت أرواحها وتجاوزت تلك الديمقراطية الصفراء التي ترتكز على العدد، ديمقراطية العددية. ها هذيك رأينا داش تأكل أكلها. الديمقراطية الحديثة ثم 10 أو 15 مفهوم للديمقراطية. أهم الديمقراطية التي اللي نحكي عليها تو هي ديمقراطية الملفات، بمعنى الصراع لا يكون بين أشخاص وإنما بين ملفات. فالأستاذ طاهر الطاهري مثلا يقدم لنا في نقاش في في في مجلس جهوي في لجنة في جمعية في كذا، كل واحد يجيب مشروعه. نختلف مع بعض ايديولوجيا، ولكن مشروع هات مشروع بتاعك عندك. إذا كيف نبدأ مع بعضنا مجتمعين، نقرأ كل ملف نقرأه مع بعضنا به النقاط الإيجابية عند سي طاهر طاهري اون فوت مع بعض نذكر لك نوافق عليها، السلبي نخلوه بعد غادي عندي لك في كيف عند بالطريقة هذه نختاروا النقاط الإيجابية لدينا جميعا نحوصلها مع نحوصلها بعض في ملف واحد وثم نخرج ملف واحد. وي. هذه الديمقراطيات الحديثة الناجحة والتي أنقذت الدول. وحني هذا اللي عملناه زادم حتى مع وزارة ملك الدولة في أيوة. صراعنا على الهنشير جمنا معنا. كنا متمسكين بالفصل 14 أيوة. على مر 11 على مر من 2011 إلى نعم. إلى اليوم نعم. الفصل 14 لسنة عدد 22 الفصل 14 من قانون عدد 22 لسنة 95 نعم. كنا متمسكين به من 2011 إلى الآن. نعم. والوزراء الكل يرفضوه ويعطونا مقترحات أخرى. نعم. آخر وزير أو لافون ديرني مينيستر معنا اللي هو غازي سواشي في كي جينا نناقشوا معاه قال لي هذا ما يجيش ما يجيش. وقت اللي بعثوا لنا نوار سيور بلون مقترحات الحل، يجي ثلاثة مقترحات أوردوا من ضمنهم الفصل 14 من قانون عدد 22 لسنة 95. نعم. كيف تولي مركز بملفاتك وعندك حاجة واضحة راك تقنع الآخر مهما كان درجة استعداد لأكل الرأي. بارك الله فيك. إذن الصراع التنمية نواجه صراع من حرب التنمية بالملفات. نعم. إذا كانت الحرب الأخرى تخاض بالطائرات وبالمدافع فإن صراع التنمية مما لا شك فيه يقع بالإعداد الملفات الدسمة والملفات القوية. لأن الملف القوي نجم تعمل نيجوسياسيون معناها التفاوض حين يكون لديك ملف دسم وقوي استاذنا ومتمسك يقبل به الاخر يقبل به الاخر. اذن هنا اذن خلونا نحكي على الاختلاف مقنع. الاختلاف في الملفات وليس في الاشخاص لان السردات التاريخيه والمنطق الايديولوجي والمنطق اللي هل عملنا وباش نعمله وكذا راهو ذلك يسمى في نقد السياسي الحديث يسمى سرديات تاريخيه انشاء او يسمى كلام بلاستيكي ممجوج. هات نحكوا على الملفات مهما كنا مختلفين واخطونا من التناطح التناطح وهاتوا نحكوا بالتناصح. اذا التناصح في محل التناطح بالله حوايج اخرى معناها يمكن قريب نختموا هنا. ايوه مازلنا فقط بدايه حاجه ولو ان كما قلت لك معناها فعلا في الملفات وما الى ذلك المجتمع المدني اللي قبلاوي اللي قلت لي راهو ني با بيان في معنا من الاخر ممكن عندهم بعض اش عملتوا فيه بالضبط وقت اللي رئيس الدوله يهبط ويتم تميمه اللي قبل لي هنا راه المجتمع المدني اللي جاب وقت اللي يعمل هكا المستشفى العسكري نتاع قطر راه المجتمع المدني اللي قبلاوي هو اللي جاب الفرض نعم راه الامبولانس اللي جات للمستشفى دوز جابها المجتمع المدني من رئيس الدوله نعم نعم. دونك راه المجتمع المدني في قبل لي فاعل حتى بعض المخابر التي فتحت عنوة المجتمع المدني اللي هو فتح حصلوا. إذا هاي برهان سديه برهان نخرج فاصل ونعود إلى الفقرة الأخيرة. تفضل حبيبي. Yeah. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. الذكرى الحيه مع مر حمادي من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين الماضي 3:30. المال قليل والعمر قصير، لا حد عايش في خير. كانت هذه رائعة من روائع أصحاب الكلمة بقيادة مقداد السهيلي. إذن نصل إلى 3:15 دقيقة، نخرج في أي الفقرة الأخيرة، فقرة حنين الذاكرة. حنين الذاكرة. أهلا وسهلا. إذن في حنين الذاكرة استاذنا باش نحاولوا نتواصلوا مع زوزو خيان والثلاثة من اللي أصدقائك، من الناس اللي ربما يشدك الحنين إليهم، حنين قوي. تذكرش بعضنا جماعك اللي أكيد أكيد إذا نستقبلوا مكالمة وحاول أعرف شكون ترى. إذا معنا مكالمة هاتفية. ألو، عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا، شنو حوالك؟ لاباس يا عايش. تفضل سيدي، نحاول سي طاهر. طاهر يعرفكش طبعا، نعرف. تتكلم مع سي طاهر مباشرة. تفضل سي. ألو، مرحبا، أهلا بيك، شحوالك، شنو حالك سي عبد الوهاب؟ لاباس. أعرفك، لاباس عليك مون جنرال. والله لاباس، الحمد لله، شحوالك. إذا أهلا وسهلا سي عبد الوهاب السنوسي، مرحبا بيك. شكرا ألف شكرا على قبولك الدعوة. شكرا، مبارك الله فيك. هذا سيدي ضيفنا سي طاهر طهري، تفضل احكي معاه، احكي لنا شويه على علاقتك به، على شنو هي القيم اللي كانت تشدك له، وبرشك طرائف بناتكم او ما يشدك اليه. والله بالنسبه لعلاقتي به سي طاهر، معناها علاقه اللي احنا صغار، معناتها تربينا في البلاد مع بعضنا، معناها زوز أتراب، معناها متقاربين في سنة، وبعد الدراسة الابتدائية، وبعد الدراسة في الثانوي ما شاء الله، وقرينا في جابس، وبعد تفارقنا بحكم السنة الرابعة في جابس، الوالد نقل لتونس، نقلنا احنا لتونس. من وقتها تفارقنا احنا، عودنا تلاقينا في الدراسة الجامعية ما شاء الله ما شاء الله. فهمت، على علاقتي به علاقة وطيدة جدا، معنا أخوية، وبقات إلى حد الآن على الوتيرة هذيك، معنا يعطيكم ألف صحة، دائما وأبدا، معنا سواء نروح للبلاد معنا ديما معاه بالتليفون، ديما حاوروا. معناها بالنسبة للصغر، معناها هو الكل أتى على على مسيرة الحياة كما يقولوها الكل، ما خلى شيء برسك، معناتها الصغر، معناها كنا مع بعضنا يوميا، سواء في اللعب وإلا في ما شاء الله في القراية في الابتدائي. وبعد كيف انتقلنا للدراسة في دلي، يظهر لي فما شوية هكا رتوشات لازم الواحد يذكروا بها، معناها في الوضعية متاع كي مشينا للبلي باش نقراو في المعهد سي عبد الوهاب الثانوي، هو وقتها دوب ما افتتح المعهد. ايوه جديد وقتها، في الاول معنا قرينا فك الظروف هذيك موجوده، المنطقه نتاع الامن بعد عملوها منطقه، كان مركز تكوين ميني هو في بلد. ايوه بعد بسلوه في الفتره تحنا، وقت اللي نجحنا هزونا غادي، قرينا غاديك ما شاء الله، ومقسمين فماش دي معنا اقسام حاضره فصول وكذا، فما جماعة نقروا في قاعة البلدية، في البلدية ما شاء الله البلدية الجديدة قاعة الاجتماعات شارع الجمهورية. لا وفي الانترنا معناها لوطة كريم لدار ما شاء الله، يعني ظروف صعبة بالصف ما شاء الله، وحتى حتى البلي وين فما المندوبية نتاع الفلاحة حاليا على اليسار غاديك كريم لدار ما شاء الله. معناها وضعية ضحينا الناس الكل كما يقول ما شاء الله. سيد الجنرال وقت حتى البرسونال ما زلنا نتذكره، معناها شاف الكويزين معناها عبد القادر سبيرانتو، عارش عليه مازال عبد القادر سبيرانتو، عبد القادر سبيرانتو، عبد القادر جواشي، عبد القادر جواشي سبيرانتو، معناها يتفكر اسمه عبد القادر جواشي، عبد القادر جواشي مازال حي وقت سبيرانتو، مزرعة قادر جواشي يجلس معنا في مقهى خليل، لحد الآن يقعد معنا في قهوة خليل. عبد القادر الجواشي. عبد القادر الجواشي اللي هو شهر اسبيرانتو يجلس موجود يجلس معنا حتى الان في مقهى خليل يقعد معنا في القهوه. يا بالله سلم لي عليه والله معناها كل وسيل عيادي اذا نتفكر العيادي سي عيادي يا احمد عيادي عيادي وقعدنا في الوضعيه هذيك حتى نقلنا اللي عملوا في بعض للنكس هو اي هي للنكس وقتها وفي الليتيود يس علينا سي الهادي الهادي بالتومي الهادي بالتومي ما شاء الله هو كتفكر هو الهادي بالتومي أيوة ما شاء الله عاش عليه مازال موجود مازال ما شاء الله وبعد ما قلنا للي سير وقت المدير على الاول بالكل العزعوزي يقولوا العزوزي العزوزي العزوزي العزوزي العزوزي العزوزي العزوزي وبعد عاد كنا قلنا للي سير جديد مع سي طه الرابح ايوه ما شاء الله بعد جاء سي ابراهيم سي ابراهيم الخالدي اه ما شاء الله سي ابراهيم يا ربي طول في انفاسه عشان مازال حي اي عاد وقتها في الليسي جديد وقتها كمل ولا عاد الوقت ما شاء الله جايره فيه جاريه فيه هذاك علاش معناها قعدنا ندور من بلاصه لبلاصه ما شاء الله بلاصه سيد جنرال بالنسبه لل على العلاقات في البلاد غاديك معناها عندنا مجموعه نتاعنا احنا ديما معناها تو معناها مازال تواصلوا معنا هذيك هي اللي بريسك ملي احنا صغار مع بعضنا تواصلنا ما شاء الله معناها فما فتره معناها فك الطفره نتاع القوميه معناها القوميه أيه. العربيه وجمال أيه. عبد الناصر ومعمر القذافي الوعي السياسي الوعي السياسي المبكر كانت عندنا اتجاهات قوميه في الفتره هذيك أيه. معناها الوعي السياسي بعد هو اتجه اتجاه اخر ومشى لليسار وانا بعدت كومبليتمون ايوه مشيت حتى للنقيض الاخر جمله واحده ايوه ايوه ايوه وبحكم وعندي زاد فتره اللي هو ما ركزش عليها هي فترته في تونس في الوقت أيوة. اللي هي في الدراسه في تونس ايوه كنا مع بعضنا اولاد الباب الكل عندنا قهوه اسمها قهوه البلاس بلاس بلاس تفكرها اي بلاس قهوه البلاس نلموا فيها الكل نهار سبت ولا حد معناها على فترة وردية كما يقولوا فترة وردية نعطيك الصحة أستاذنا بالنسبة لي هو معناها تمادى في العمل الجمعياتي وتمادى في السياسة وكذا وأنا بعيد معناها اللي يعجبني فيه أنا الطاهر اللي يعجبني فيه طول نفس يميز ما بين السياسي والذاتي والجمعياتي والجمعياتي لا الانساني ايوه السياسي مثلا مع عمري ها تو قداش عمرنا احنا طوالنا الشياب كيما يقولوا مع عمرنا ما صار ما بيننا اشكال في امور السياسه ايوه هو عنده اراء حر وما نجبدوش الموضوع باش نقعدوا في نقاشات ولا حدة ولا كذا لا لا لا لا هكذا يفعلوا الكبار الاخوه والصداقه هي باقيه هي من اللي شفنا بعضنا من اللي على وجه الدنيا هذه الى حد الان الحمد لله امور سياسه هو انا ربي يعاونه على هو حر أيوة. وانا كيف اما كي نتقابلوا مع بعضنا انتهى كل شيء يندثر كل شيء تبقى طاهر عبد الوهاب ما فماش هذاك اللي يعجبني فيه برافو اذا حتى مع الناس الاخرين اي واضح ما عندوش حده ولا في هكا في الطرح ولا كذا لا لا لا عنده امور افكار مؤمن بها معناها ما يحاولش معناها يفرضها على الناس فرضا لا لا لا نقاشاته واضحه امور واضحه وهذاك علاش هو حايز على الاجماع هذا الموجود في البلاد عليه كشخصية نعم. معناها اعتبارية تو ولا شخصية اعتبارية كما ينبغي كما يقولوا نعم وربي يوفقه أنا ساعي باش نحب نركح من بعده باش يفضل لي أنا إن شاء الله إن شاء الله دكتور سيد جنرال سيد جنرال ديما كذا وعلى النهار كله عندي لحظة اجتماع في البلاصة الفنية أيوة. وعندي كذا وعندي كذا معناها أكاد معناها ما نكبشوا فيه كم بالسيف أيوة وهو ربي يوفقه ربي يعطيه الوقت الطيب ويخليه له صغار ويوفقه شكرا الجميع ان شاء الله شكرا لك سي عبد الوهاب اذا رغم انك جنرال معناها متقاعد في الديوانه ها نعم يعني رغم انك سيد جنرال معناها متقاعد في الديوانه ومع ذلك فان الحنين اقوى من من الخطه الوظيفيه يعني الحنين طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً لا لا لا ما تعني لي شيء انا لا الامور الاخرى كل ما تعني لي شيء صح انا عشقي البلاد هو داير يعني هي جمله معناها شكرا شكرا باكل فيها ياسر من هو ومرتاح فيها يعطيك الصحة والحمد لله. ونفزة هي بلادي كما يقولوها أبار نحي جملة هي الأصل، لكن نفزة هي كل ونغير يعطيك الصحة باكل فيك على المنطقة ونغير. شكرا سي عبد الوهاب على هذه الاتصال وعلى قبولك الدعوه. ما نسى لك بارك الله فيك، سعداء جدا ان شاء الله نحكم معك انت. شكرا بارك الله فيك، اذا ربي يوفقكم ان شاء الله اذاعه نفزه وتولي بثها معنا بث وطني ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك، وراي معناها متجذره في المحيط نتاعها ويعطيكم الصحه ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك. اذا نخرج فاصل ونعود برهان. ديما الحب سلاحنا، كبرنا ما تغيرنا، ديما الحب سلاحنا، وان شاء الله يا خياني ديما يبقى الحب سلاحنا، مهما كبرنا يبقى ديما الحب سلاحنا. اذا نواصل فقرة حنين الذاكرة، معنا صديق اخر مش يحب يصافح استاذنا طاهر طهري. الو عسلامة. اهلا سي عمر، مرحبا، تحياتي لك وتحياتي اللي باعت نبزاو. شكرا بارك فيك سي طاهر. اذا نبهام تو تكلم سي طاهر، شوف يعرفك ولا. الو، اهلا وسهلا. اهلا مرحبا وبيك يا باب. هاي عرفتش يا سيدي، زيد احكي معي شوية مش يعرفك ترى. زيد حاول ذكر هكي بحاجات بناتكم هكي انديس معين هكي. هو تاريخ، هو تاريخ سي حمام، تاريخ راهو تاريخ تاريخ تاريخ طويل من الثمانينات، من اول الثمانينات. ما شاء الله ما شاء الله. اي اي من اول الثمانينات التو انتم معاكم زاد التو. باش نحكي، باش نحكي لك انا على الحاجات الخايبه اللي عمل فيها. نحكي لك على الحاجات الباهيه. هات هات الحاجات الخايبه. ايوه بالنسبة للي هو سي طاهر، طاهر يحب كان الغير، يحب ما يحبش الأناء. أيوة يحب العمل الجمعياتي حتى صحيح. أنا ولا متهم على جماد وجه بارتو. نكرون الذات صحيح، نكرون الذات، نكرون الذات. أي طاهر الطاهري، إنما المر شيء من بعدي ولا أثر من بعدي. أي نعم أي نعم. إنما المر حدث من بعده، حدث من بعده، أثر من بعدي، حدث من بعده، حديث من بعد. ايوه أيه صحيح. في طاهر الطاهري اللي عمله اللي سين تاع جمنه واللي عمله في جمنه وكذا. أيوة. قالت ربي سيذكره التاريخ باش نذكرني ولا باش نشكره. أيوة. طبيعه الحال شكر العروس شكون معناها اصحابه وكذا. ايوه سي طاهر الطاهري، سي طاهر الطاهري معناها صعيب باش تلقى واحد عنده طاقه نتاع عمل، طاقه نتاع عمل. ايوه ثقافي اجتماعي. أيه. واللي يحب يعرف الطاهر الطاهري يزور المقر نتاع، المقر نتاع الرابطه تو. هو هو بصراحه هو مزاره للمظلومين في جمنه اللي ما عندهاش يكون باش يدافع عليه. ايوه ساعة ساعة نمشي غادي وكذا نشوف يا سيدي. والله كان تو باش عرفت، والله كان تو باش عرفتك. اتصال بالوالي، اتصال بالمعتمدين. ايه السيد هذا لكن مقصف بالنسبه للعائله نتاعه وكذا وقت الكل ماشي في العمل الجمعياتي. ده انا زوي سكولك العائله نتاعها انت عارف زوي سكولك عارف شنو يسمي ولده؟ ايوه ايثار كده ايثار اه ايثار بالضبط هكا هو حتى هو عنده ميزه الايثار على الاثر هو انسان عنده ايثار لا صح ويؤثرون على انفسهم ولو كانت والله صح. سي طاهر الرحال استاذنا استاذ الرياضيات وصديق نحكي لك نكته سي عمر نعم تفضل سيدي عمل بعد 15 عام التالي 20 عام التالي ايوه اي الطاهري عنده زملاء نتاع المدرسين ايوه انصر اخاك ظالما او مظلوما ايوه فما ولده مره في نطاق العمل المدرسي الجمعيه أيوة. المدرسيه ايوه طبح في استاذ نتاع رياضه ايوه ووقفوه ولده وقفوه ايوه ايوه قلنا له باش تمشي لولدك باش تخرج ولدك كذا قال لي ما عنديش ولد ما عادش عندي ولد يتقبح في استاذ ايوه حصل كي حكيت الاستاذ الرياضه أوه. السيد اللي في قري في دوز هو اللي جاي اعتذر اي اي اي ما شاء الله ما شاء الله وين كنا وين اصبحنا اسمع يا ناس اسمع بجرب اسمع اي ما إيه فرق طاهر الطاهري ما انا سيذكره التاريخ مش انا باش نذكره ولا باش نشكره ولا. لذلك اخترناه في ضمن الذكر الحي ها اضعف الايمان اضعف ما يمكن نقدمه مع السيد طاهر الطاهري ولكل الاعلام والشخصيات اللي عصروه وزاملوه واللي قدموا الشيء الكثير لهذه الجهه سي عمر نعم سي طاهر تفضل بالله ما اسفكم هو برنامج قاعد ياسفكم اعطوه من الشهر شوي اعطوه رجله توجع فيه ايوه يحب جنيه تكرر طاهر عجاب عمل له اشهار ايوه طاهر عجاب قال تاجر تمور ايوه اي قول انا نستنى فيه باش يجيب لي بماذا يجيبوها لها من فرنسا لتو ما جابها ليش نعم ايه شوف اكيد تعمل لها فيه شهر بيداعد بزور سي طاهر سي طاهر الرحال اهلا انت استاذنا ديجا انت قريتني انا شخصيا قريتني في الرياضه في الثمانينات عم وني صديق العائله زاد نتاعك وصديق العائله طبعا واصحابي اخوتي كل اصحابي طبعا صديق العائله طاهر وكلهم اصحابي باه خلصني هم اصحاب طاهر باي اذا شفتوا احنا على فكره الفقره ذي عنوانها حنين الذاكره لانها فعلا معناها تدغدغ وتنبش في هذا الحنين لمد جسور من جديد معناها دفع طاقه جديده وشحنه جديده من الصداقه ومن العلاقات. انا المره فاتت جمعت بين الاستاذ رضا بن حامد من عام 83 ما شافش الاسعد عباس وتكلموا مع بعضهم بالتليفون وان شاء الله تفهموا باش تلاقوا كيف الحنين هذا معناها حتى وان كان سي طاهر الرحال يعيش في جمنة ومعاسي طاهر طاهري في نفس البلاد نفس الجهة ونفس كذا ما زالوا أصحاب ولكن هذه المصافحة ها لها ما بعدها أكيد. فعلا كما قال توم أنا سي طاهر طاهري ما أنا ساقيه توجع فيه أكيد من العيب أن نذكر ذلك لأنه هو أكبر من هذا ولكن بإذن الله معناه هنالك رجال الصحاح اللي يعرفوا قيمة طاهر طاهري يتولب الموضوع ذاي أطباء وهو خيان وكل شيء ولك معناها إن شاء الله معناها الخيان يتولب الموضوع ذاي وطبعا أني معكم في كل وقت بارك الله فيك بيزدن سي طاهر حا شكرا على هذه المداخلة بارك الله فيك على هذه المصافحة وتحية إلى كل الإخوة وتحية إلى كل الإخوة اللي يحب سي طاهر طاهر باش يدخلوا معاه ولكن بصراحة احنا أرقامهم يا إما أريدوا ولا ما نجمناش المساحة بتاع الوقت ما تقبلش أكثر من زوج من الناس تحية لهم كلك راسي طاهر طاهري يحييكم ويحترمكم مسعود بن محمد سي الهادي بجابر سي الهادي جابر وبعض الخيان خذين نذكرهم سي طاهر طاهري لهم منا كل التحية. إذا إخوتي الأعزاء الكرام اليوم زاد نحب نقول لكم راهو عيد ميلاد فاطمة زميلتنا الأختنا هابي بيرثدي تو يو الفاطمة وكل عام وانت بخير يا فاطمة يا برهان لون قلت لك عليه شكرا مجددا للاستضافة وبارك الله فيك سمر إذا شكرا سي طاهر وبارك الله فيك وإلى لقاء قريب